اقول ايام وتعدي وارجع من جديد ابدي تصير بخانة النسيان وارجع وانقلب ضدي اقول ايام وتعدي وارجع من جديد ابدي تصير بخانة النسيان وارجع وانقلب ضدي عندي احساس راح انساك بس احساس مو اكثر ابادر بالهجر والقاك بعدك بالقلب تكبر عندي احساس راح انساك بس احساس مو اكثر مو اكثر ابادر بالهجر والقاك بعدك اجرب ابدي ويثاني وافشل من جديداني صرت فارس لاحلامك وحضرتك فارس احزاني اجرب ابدي ويثاني وافشل من جديداني صرت فارس لاحلامك حضرتك فارس احزاني واقول انسى ارد اهواك وبنفسي الحجر اعثر عند احساس راح انساك بس احساس مو بسط الأشياء بكل شي تسوي مني ولا جنك حبيب الروح جنك من جبر بي عندي إحساس راح أنساك معيشني ويا شخصيتي الأريدة وكافي ما أريدة لأن أدري اللي يحب خسران بس هم أدري مو بيدة معيشني ويا شخصيتي الأريدة وكافي ما أريدة لأن أدري اللي يحب خسران بس هم وارجع من جديد ابدي تصير بخانة النسيان وارجع وانقلب ضدي اقول ايام وتعدي وارجع من جديد ابدي تصير بخانة النسيان وارجع وانقلب ضدي مثل الماضي صرت وياي اتمنى عند احساس راح انساك